بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ونفعنا بعلومه وعلومكم في الدارين آمين، ورضي الله عنه وعنكم، إلى أن قال: وأصولها 12 كلمة. أصول المسائل أسماء العدد، لأن أسماء العدد تقدم تعريفه في الدرس السابق. إيش كان تعريف، ماذا كان تعريف أسماء العدد؟ وهي ما وضع لكمية أحد الأشياء. أحد الأشياء. تعريف ابن الحاجب، ما اسمه، ما وضع ليش؟ لكمية لبيان كمية أحد الأشياء. وأصولها الأصول، أصول الأعداد، اسماء العدد كم؟ 12 كلمة أو 12 عددا. 12 كلمة. بس المفروض نقول 12 كلمة، لأنه كلمة لفظها مذكر. نعم. طيب، ما هي هذا الآن؟ هو يسردها، يبينها. نعم. وهي من الواحد إلى العشرة. من الواحد إلى العشرة، هذا واحد. والمئة يعني عدد واحد. من الواحد إلى العشرة، هذا واحد من ال، هي أصل من الأصول. أصل من الأصول، هذا أحد الأصول الاثنتي عشرة، من واحد إلى عشرة. بعدين ثم والمئة، والمئة هذا ثاني، الألف، والألف، والألف كم صار؟ ثلاثة. صار اسمه ثلاثة، لكن الثلاثة تحتها إيش؟ عندك العشرة. نعم. يعني من واحد العشرة هذه عشرة، حسبهم عشرة، ومئة 11، ألف 12، أكملت. إذن من الواحد إلى العشرة، هذا هذه عشرة من الأصول، لأن واحد أصل، اثنان أصل، ثلاثة أصل، أربعة أصل، خمسة أصل، العشرة أصل. لكن إلى، هو قال إلى، إنه إلى، إلى عادة إلى ما يدخل ما بعدها فيما قبلها، لكن هنا يدخل. فالعشر، اللفظ عشر أو عدد عشر، هي من الأصول، من الأصول المتممة للعشرة. تقول عندي عشرة رجال وعشر نسوة. نعم. ويتولد منها أعداد، هذا هذه الأصول، يتولد من هذه الأصول أعداد أخرى. نعم. غير متناهية. غير متناهية، نعم. مثل 11، 12، مثلا عندك 20 و21، 30 40 50 60 70 90، فوق الألف 2000، 3000، إلى آخره. يتولد أعداد غير متناهية، لكن هذه هي الأصول. ثم يتركب من الأصول، مثلا يتركب من 10 إلى 19، هذه عبارة عن إيش؟ عن عددي. يعني بدل ما نقول ثلاثة وعشرة أو اثنتان وعشرة، نقول اثنتا عشر. بدل أن نقول ثلاثة وعشرة، نركبهم نقول ثلاثة عشر مثلا. لكن هذا مركب من نفس العدد الأصلي. نعم. عشرون، لا هذا برأسه، عشرون عبارة عن عشر، عشرة، عشرتان. نرجع 21، 22، 23، نرجع إلى الأصل، يعني متفرع عن الأصل. 30، 31 إلى 4، وهكذا. يعني إذن الأصول 12، والباقي كلها فروع، والفروع لا تنحصر. نعم. المليون والمليار لا يعتبران. هذا المليار والمليون لم يذكره العرب. العرب عندهم ألف ألف أو ألفاء ألف، وهكذا، ما عندهم مليون ولا عندهم مليار. هذه المليون ومليار هاي ليست عربية. هو قال أعداد غير متناهية، لكن اصطلحوا على ألف الألف، ألف الألف، قالوا هذا مليون. من العرب لا تعرف المليون، تعرف ألف ألف. نعم. والتولد منها بأربعة أنواع. كيفية التولد من هذه الأصول 12 على أربعة أنواع. نعم. إما بتثنية، إما بسبب تثنية. نعم. نحو 200 و2000. 200 و2000. المئة التي هي أصل من الأصول الاثنتي عشر، نكررها فنقول 200، نجعلها مثنى. يعني الألف الذي هو أحد الأصول الاثنتي عشر، نكرره نقول ألفان يعني نثنيه ألف ألفان تثنية. هذه أحد الفروع الأربعة. نعم. وإما بجمع وإما بسبب الجمع، إما بالتثنية كألفين ومائتين، وإما بواسطة الجمع كإيش؟ نحو 20 مثل 20 20 أو 20 أو 30 40 إلى 90. هذه عبارة عن صيغة جمع، صيغة جمع مذكر، ولذلك هم ألحقوها في الإعراب بجمع المذكر السالم، فترفع بالواو وتنصب وتجر بالياء. إذن هذا فرع من الفروع وهو صيغة الجمع. نعم. نحو 20 ومئات وألوف. 20 بالنسبة للجمع المذكر، مئات جمع مؤنث، مئات يعني تقول مثلا عندي مئات من الكتب مثلا، وإما يعني على صيغة جمع المذكر السالم، على صيغة جمع المؤنث السالم وملحق به إعراب إعرابي. نعم، تعربه إعراب جمع المذكر، وتقول قرأت مئات من الكتب هكذا، تنصبه بالكسر. وإما على صيغة جمع المكسر، ألوف جمع ألف يعني جمع تكسير، كما تقول في رجل رجال يعني. نعم. وإما بعطف. إذن إما بالتثنية، هذه الفروع ترجع إلى أربعة، تثنية كمائتين وألفين، أو بصيغة الجمع كعشرين ومئات وألوف، وإما بواسطة عطف أحد الأعداد على الثاني كإيش؟ نحو أحد وعشرون. أحد يعني 21، نقول أحد وعشرون يعني 20 هذه جمع، والواحد الذي هو أحد أو نقول واحد أحد مثلا، أحد يعني واحد، نعطفه على الجمع، فنقول أحد وعشرون، اثنان وعشرون، عليكم السلام، 23، وهكذا، عبارة عن عطف أحد العدد الأعداد على الآخر، عطف عدد على عدد آخر، يتولد منها عدد فرعي. هنا. وإما بتركيب نحو، وإما بواسطة التركيب، تركيب أحد يعني بأن نركب عددين مع بعض، نركبهما تركيبا كأحد عشر أو خمسة عشر أو ثلاثة، هي عبارة عن إيش؟ عن عددين مركبين، عددين أصليين ركبا معا، خمسة مثلا عدد أصلي من أصول الأعداد، عشر أيضا من أصول الأعداد، ركبناهما بدل أن نعطف أحدهم على الآخر، فنقول خمسة وعشرة للخفة، قلنا خمسة عشر، نركبهما ويكون إعرابهم ويكون الجزآن مبنيين على الفتح لتضمنهما حرف وهو العطف، وما تضمن الحرف يعني حاله حال الحرف، الحرف مبني فما تضمنه الحرف يكون أيضا مبنيا. نعم. نحو أحد عشر قوله تقول واحد واثنان مثلا، تقول واحد واثنان. نعم. في المذكر تقول واحد واثنان، نرجع إلى الأصول، واحد واثنان في المذكر، واحد يعني رجل واحد، اثنان بدل أن تقول رجلان تقول اثنان. نعم. نعم. وواحدة واثنتان في المؤنث، واحدة واحد في المذكر، واحدة في المؤنث، اثنان في المذكر، اثنتان في المؤنث. نعم. أو ثنتان في المؤنث، ممكن تقول ثنتان بدل الألف، بدون همز، بدون همز وصل، نقول ثنتان بدون همز وصل. نعم. جاريا على القياس، هذا على القياس ما في تغيير، يعني ما تقول واحد رجل، يعني ما له تمييز، اكتفاء باللفظ. احنا لما نقول ثلاثة نحتاج له، ما هذه الثلاثة، ما هي هذه الثلاثة، نقول ثلاث كتب أو ثلاث رجال، نحتاج إلى تمييز. لكن حينما نقول عندي واحد مثلا، ما نحتاج إلى ما هو هذا الواحد، نعم نحتاج إلى وصفه، إلى أن يكون وصف لشيء، قل مثلا كتاب واحد، ما يحتاج إلى تمييز. عندي اثنان، ما يحتاج إلى ما هما الاثنان، نقول عندي كتابان اثنان ممكن نجعلهما صفة، لكن لا يحتاج إلى تمييز. اثنان لا يحتاج إلى تمييز، ولا واحدة ولا واحد ولا ثنتان، نعم اكتفاء بلفظهما، لأنه واحد نعرف أنه شيء واحد ليس اثنين يعني ولا ثلاثة ولا أربعة. نعم. ما مراده جاريا على القياس؟ ما هو اللي هو جاريا على القياس؟ يعني بدون تمييز، ما يحتاج إلى تمييز. القياس ألا ألا يكون له تمييز، ألا يكون له تمييز. يعني على الأصل تقول كما تقول واحد اثنين ثلاثة أربعة. قوله وثلاثة أي وتقول ثلاثة إلى عشرة بالتاء. هذا واحد الأصل، على الأصل يعني هنا فهمنا على الأصل يعني لا يحتاج إلى تمييز، ويكون مذكر في المذكر ومؤنث في المؤنث. تقول رجل واحد، يعني ما نغير، بينما سيأتي معنا في ثلاثة نقول ثلاثة رجال على عكس الأصل، يعني نؤنث في المذكر ونذكر في المؤنث. أما واحد واثنان على الأصل يعني المذكر مذكر والمؤنث، رجل واحد امرأة واحدة، واحد بلا تأنيث لأنه مذكر رجل واحد، امرأة واحدة بالتأنيث لأنه مؤنث، لكن من ثلاثة إلى عشر يتغير الحكم، فنذكر مع المؤنث ونؤنث مع المذكر. فنقول عندي ثلاث نسوة وثلاثة كتب، يعني أو رجال مثلا، تؤنث مع المذكر وتذكر مع المؤنث. نعم. ثلاثة إلى عشر، إلى عشرة بالتاء. يقال عشرة ويقال عشرة وعشرة أيضا وعشرة بكسر الشين أيضا. كلها لغات. لغات نعم. مثلث الشين. لا لا مثل إما بالإسكان بالفتحة والكسر بالضم لا. عشرة بالسكون. عشرة يقال عشرة. عشرة. وعشرة وعشرة. في المذكر. في المذكر نعم. وتقول في المؤنث ثلاث إلى عشر بلا تاء. يعني بلا تاء على خلاف الأصل. وهو غير جار على القياس. إذن واحد واثنان على القياس وعلى الأصل، ومن ثلاثة إلى عشر على خلاف القياس. يعني نذكر مع المؤنث ونؤنث مع المذكر. نعم. وإنما جعل كذلك. يعني الآن يسأل سؤاله. يسأل بعض لماذا خالفنا القياس؟ لماذا لا نذكر مع المذكر ونؤنث مع المؤنث؟ يعني لماذا خالفنا؟ يذكر الحكمة يعني. نعم. لأن المعدود المذكر حينئذ جمع. لأن المعدود إذا كان مذكر مثل ثلاثة رجال، الرجال جمع أليس كذلك؟ نعم. هو المعدود، العدد ثلاثة، والمعدود ما هو؟ التمييز اسمه معدود. هذه يقال نعم هو جمع. طيب. وقد ذكرنا أن كل جمع تقدم معنا أنه جمع التكسير يجوز تذكيره وتأنيثه. يجوز تقول مثلا جاءت الرجال وجاء الرجال، هذا تقدم معنا في بحث الجموع هنا. نعم. كل جمع مؤنث، يعني كل جمع مكسر يقال جمع مؤنث، ما عدا الجمع الصحيح لا، جمع المذكر السالم جمع هذا ما يؤنث، جمع المذكر السالم لا يؤنث، أما جمع التكسير يؤنث ويذكر. نعم. وقد ذكرنا أن كل جمع غير الجمع المذكر العاقل السالم إيه؟ الذي جمع بالواو والنون مؤنث. كل جمع غير المذكر السالم الذي هو تقدم معنا جمع غير جمع المذكر السالم مؤنث، أي يعني فيلزم لحوق التاء به. فإذا كان مؤنثان إذا تلحق التاء به فتقول ثلاثة رجال. وإذا ألحقت للمذكر لم تلحق للمؤنث فإذا بينهما. طيب جمع المؤنث السالم هذا أيضا مؤنث، لماذا لا نقول ثلاثة نسوة مثلا كما نقول ثلاثة رجال؟ نقول هنا إذا قلنا ثلاثة وثلاثة هنا ما نعرف الفرق بينهما، لما نقول عندي ثلاثة، إذا قلنا عند ثلاثة ما نعرف هذه الثلاثة هم رجال، لأنه رجال جمع يجوز تأنيثه، أو نساء، النساء طبعا مؤنث بطبيعة الحال. فهذا وجعل الفرق بينهما أننا نؤنث المذكر ونذكر المؤنث حتى يتميز هذا على عن هذا على خلاف القياس طبعا. ولن يعكس. طيب لماذا لا نعكس؟ هذا يقول لماذا لا نؤنث مع المؤنث ونذكر مع المذكر ويمشي الحال، يعني لماذا لم نعكس؟ ولم يعكس الأمر فيهما لكون المذكر أسبق، لأن جمع المذكر أسبق، لأن الذكر قبل الأنثى، يعني أول ما خلق الله آدما ثم بعد ذلك خلق. إذا من الأسبق؟ المذكر. فنعطي العلامة، علامة للمذكر، ونترك. يعني هذه مناسبات قالها النحويون بعد وقوعها مجيها عن العرب، وإلا العرب كانوا يقولون هذا، ولو تسأل أحدا منهم تقول له لماذا أنثى المذكر يقول لا أدري، هكذا آباؤنا ينطق. يعني طيب قوله وأحد عشر. طيب